أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعد ما بدأ الوقت في أحد من الإخوان ما إجا بعد الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة الأمثلة المنفية يعني التي لا تثبت بالشاهد مع اليمين، والكتابة والتدبير والاستيلاد، كل ذلك عطف على قوله عيوب النساء. فلو ادعى العبد على مولاه أنه قد كاتبه وأنكر المولى، أو ادعى العبد على الورثة أن والدكم قد قال لي أنت حر دبر وفاتي، أو ادعت الجارية الاستيلاد فأصبحت أم ولد فتشبثت بالحرية، ففي هذه الأمور الثلاثة باعتبار أنها لا تتمحض في المالية ولا يكون المقصود الأصلي منها المالية فلا تقبل، فلا تنطبق عليها تلك الضابطة الكلية، فلا تثبت بشهادة بشاهد ويمين. ظاهر عبارة الماتن حيث إنه خص العتق بالخلاف، إنه ما بقال والعتق على قول، العتق على قول لا يثبت، إذن في العتق خلاف، بينما في الكتابة والتدبير والاستيلاد لم يقل على قولة. ماذا نفهم من ذلك؟ أن في هذه الأمور الثلاثة اتفق الفقهاء على أنه لا تثبت بالشاهد واليمين. فإذا ظاهر عبارة المصنف يعطي عدم الخلاف في هذه الأمور الثلاثة. طارة نبحث عن الخلاف بالفعل، وأخرى نبحث عن الخلاف بالقوة، يعني ما فيه مناط الخلاف. الآن لماذا اختلف الفقهاء في العتق؟ ذكرنا في الدرس السابق أن منشأ الخلاف هو أن القول بثبوته له وجه باعتبار أنه يتضمن نفي المالي. إذا كان هذا هو منشأ القول بالثبوت، وهذا المنشأ موجود في الكتابة وفي التدبير وفي الاستيلاد، مثلا على فرض ثبوت قول المرأة قول الأمة، حينئذ سوف ماذا يحصل؟ سوف تسلب المولى مالية، لا يجوز له أن يبيعها، تتشبث بالحرية، فإذا مات المولى ماذا؟ تنعتق، على لأنها صارت من ملك من تنعتق عليه. بما أنها صارت من ملك من تنعتق عليه، من هو؟ الولد، فتنعتق قهريا. ولذا يأتي في محله أنه كيف لا عتق إلا في ملك، فكيف انعتقت عليه؟ فيقولون مسبوقة بالعتق بالمالية بالملك آن في آن ما كيف ما كان، فإذا فوتت عليه مال. فنفس المناط الموجود في العتق الذي أوجب الخلاف الفعلي موجود وين؟ في الكتابة والتدبير والاستيلاد. غاية الأمر لم يصرح في هذه الأمور الثلاثة بالخلاف، بينما في العتق هناك تصريح بالخلاف. فإذا بالفعل لا يوجد خلاف، ولكن اشتراكا بالمناط مع العتق ماذا؟ يوجد خلاف. فلأجل ذلك ربما المصنف كاعتبار عن المصنف لم يشر إلى خلاف في هذه الأمور الثلاثة، لأنه فعلا لا يوجد أقوال في المسألة، وإن كان مناط الخلاف موجود في هذه الأمور الثلاثة. لذا قال فالأمر سهل، إذن وظاهره ظاهر المتن أو ظاهر المصنف عدم الخلاف فيها في الثلاثة، مع أن البحث آت فيها، يعني البحث المتقدم آت في هذه الأمور الثلاثة، يعني له مجال في هذه الأمور الثلاثة، وفي الدروس ما يدل على أنها بحكمه بحكم العتق، يعني كما اختلف في العتق اختلف بذلك، لكن غاية الأمر لم يصرحوا بالخلاف، فهذا هو الاعتبار، فلذا أفردها عن حيز الخلاف. صار واضح المطلب؟ المورد الآخر والنسب، واحد ادعى نسبة، فهل يثبت بالشاهد مع اليمين أو لا يثبت؟ القول في النسب كالقول في الرجعة، شلون الرجعة لا تتقوم ماهية بالنفقة وإنما النفقة من أحكام الرجعة، أيضا النفقة على الأقارب، يعني إذا ثبت النسب إذا ثبت أنه ولد يجب النفقة عليه، إذا ثبت أنه أب يجب النفقة عليه من الإبن، إذا ادعت أنها مثلا أخت وهكذا. فالنسب وإن كان من لوازمه ثبوت النفقة إلا أنه لا يتقوم بالنفقة. صار واضح هذا الكلام؟ نفس الكلام الذي قيل هنا، والنسب وإن ترتب عليه وجوب الإنفاق ووجوب الإنفاق يتضمن المالية، إلا أنه ليس به قوام حقيقته، إلا أنه خارج عن حقيقته كما مر وين مر في الرجع. والوكالة من جملة الأمور التي لا تثبت، الوكالة لأنها ولاية على التصرف، ليست مالية وإنما قدرة وسلطنة على التصرف فيما هو ماشي، فليست مالا، وإن كان في مال، يعني وإن كان متعلق السلطنة المال ومتعلق التصرف المال، لكن هي الولاية على التصرف. ولذا في بعض الأحيان إذا لم يكن التصرف مالا متعلق التصرف مالا فلا تنتفي الوكالة، لو كانت المالية من مقومات الوكالة في المورد الذي يوجد ولاية على وسلطنة في غير مورد المال ينبغي أن تنتفي الوكالة، مع أنه لم يقل بذلك أحد، لأنها ولاية على التصرف وإن كان في مال. والوصية إليه، الوصية يمكن في بعض تقسيماتها أن تنقسم إلى الوصية إليه وإلى الوصية له. الوصية له المقصود الأصلي منها المال، فلا إشكال أنها تثبت بماذا؟ بشاهد ويمين. أما الوصية إليه فالموصى له ماذا يصبح؟ كالوكيل له سلطنة على التصرف عليكم السلام، فحكمه حكم الوكيل فلا يثبت بشاهد ويمين. إذا قال والوصية إليه كالوكالة، والوصي شوف عبارة الماتن عليكم السلام، والوصية إليه بالشاهد واليمين، صار في فاصل طويل بين متعلق الجار والمجرور وبين الجار والمجرور. الجار والمجرور متعلق بماذا؟ بالفعل السابق، وين؟ في أو في بحث يوم أمس. ولا يثبت عيوب النساء بالشاهد واليمين، صار العبارة واضح، متعلق بالفعل السابق أي لا تثبت هذه المذكورات فيهما. وفي النكاح قولان. وقع الخلاف بين الفقهاء في أنه هل يثبت النكاح بالشاهد واليمين أم لا يثبت، كوجوه واحتمالات مع قطع النظر عن الأقوال. يمكن أن نتصور وجوها متعددة، احتمالات متعددة، عدم الثبوت مطلقا، الثبوت مطلقا، التفصيل بين كون المرأة هي المدعية فيثبت، أو كون الرجل هو المدعي فلا يثبت، أو بالعكس التفصيل ما قبل الدخول وما بعد الدخول. من أين تنشأ هذه التفصيلات؟ من ناحية ثبوت المال وعدم ثبوته، من ناحية أن المدعي يجر إلى نفسه مالا أو لا يجر. إذن على مستوى الوجوه والاحتمالات هناك وجوه واحتمالات متعددة. أما على مستوى الأقوال فذكر الماثن أن في النكاح قولين، أحدهما وهو المشهور عدم الثبوت مطلقا في مقابل التفصيلات التي أشرت إليها، يعني لا فرق بين كون المدعي للنكاح هو الرجل أو كان المدعي للنكاح هو المرأة، أحدهما عدم الثبوت. ليش؟ لأن المقصود الأصلي من النكاح ماذا؟ إثبات العلقة الزوجية. ويكون المهر أو النفقة من الأحكام كما في مسألة الرجعة وليست من المقومات. هذا هو مبنى المشروع، لأن المقصود الذاتي منه الإحصان، يعني إثبات العلقة الزوجية وإقامة السنة وكف النفس عن الحرام والنسل إلى آخره ما ورد في المراجبات في النكاح وعلل الترغيب في النكاح. وأما المهر والنفقة فإنهما من الأحكام تابعان. هذا هو القول المشهور. في مقابل هذا القول المشهور والثاني القبول مطلقا، واضح منشأ القبول، لأنه بالنتيجة يترتب عليه ماذا؟ مال. ويفترق المال الذي يترتب على النكاح على المال الذي يترتب على الرجعة. في الرجعة المترتب ما هو؟ النفقة، وقلنا النفقة ليست حاصلة بالفعل، بينما في النكاح من جهة النفقة كالرجعة، لكن يوجد ماذا؟ مهر، والنهر والمهر يحصل لماذا؟ بالفعل. هذا هو منشأ القول بماذا؟ لكن هذا القول بالإطلاق في الحقيقة لا يوجد له قائل، لا يوجد قائل أن النكاح مطلقا يثبت. والشاهد على عدم وجود قائل به أن التعليل الذي ذكرناه الآن لا يتناسب مع الإطلاق، يتناسب فيما لو كان المدعي من؟ فيما لو كان المدعي المرأة هي التي ادعت الزوجية فإنها تثبت ماذا؟ ما. أما لو كان المدعي هو الرجل أي مال يربح؟ فقوله قوله نظرا إلى تضمنه المال لا يتناسب مع الإطلاق، وإنما يتناسب مع ماذا؟ مع كون المدعي هي المرأة. صار واضح هذا المطلب؟ فلعله لذلك قال ولا نعلم قائله أو قائله. وفي ثالث يوجد قول ثالث ماذا؟ وهو ذكره العلامة رحمة الله عليه في بعض كتبه، وفي ثالث قبوله من المرأة دون الرجل. ليش؟ لنفس العلة، لأنها تثبت النفقة والمهر، وذهب إليه العلامة والأقوى المشهور. وجه أقوائية المشهور ما هو؟ أنه صحيح وإن كان يثبت المالية إلا أنه لا يتقوم بالمالية بل المالية من توابعه. انتهت أمثلة الإثبات والنفي. عرفنا أين تثبت الدعوة بشاهد ويمين وأين لا تثبت الدعوة بشاهد ويمين. من جملة الفروعات التي ترتبط بالشاهد واليمين أنه لو كان المدعون جماعة لم يكن المدعي شخصا واحدا. جماعة ادعوا بوجود حق على شخص، مال على شخص، وأتوا بشاهد. شاهد ماذا؟ شاهد لم يشهد أن زيد له، وإنما قال زيد وعمر وبكر لهم، فشهد للجماعة. وهذه الشهادة انحلالية، فكأنه شهد لكل واحد منهم. فهل هنا والدعوة دعوة ماذا؟ مالية، مما تثبت بشاهد ويمين. فهل نكتفي بيمين واحد أو نحتاج إلى أيمان بعدد الجماعة؟ يقول المصنف لا شك ولا ريب أن نحتاج إلى تعدد الأيمان بتعدد أصحاب الدعوة. ليه؟ لأن الشهادة شاهد له قابلية أن يشهد لجماعة، لكن أنا لا أحلف في حق غير وإنما أحلف في حق نفسي. إذن يحتاج كل واحد من هذه الجماعة أن يحلف على ثبوت حقه. إذا قال ولو كان المدعون جماعة وأقاموا شاهدا واحدا فعلى كل واحد يمين، لأن كل واحد يثبت حقا لنفسه ولا يثبت مال لأحد بيمين غيره. صار واضحا؟ لأن اليمين هنا في مقابل ماذا؟ في مقابل الشاهد على حقه، لا الشاهد على حق الغير، فلا بد أن يكون الحلف على حقه. فليكن حق للمجموع على نحو الشركة. فإذن أنا لا أستطيع إذا أحلف، لا طبعا أستطيع أن أحلف لكن لا بعنوان حلف في مقابل الشاهد، وإلا الحلف قد يأتي حلف كما تقدم، حلف على التزكية، حلف على الإنكار، حلف على جهات متعددة، تفدنا هذا شيء آخر. فعلى كل واحد يمين إلى آخر. ويشترط شهاد خب أيهما يقدم؟ هل يوجد ترتيب بين الشاهد واليمين؟ يقول نعم، يجب أن يكون الشهادة أولا ثم اليمين. فلو قدمنا اليمين على الشهادة تصح الشهادة وماذا؟ ويلغو اليمين، لأنها تبطل. يعني مثل واحد مثلا قدم الصورة على الحمل، فبعد أن قرأ الحمل لا تبطل الحمل، تأتي في محلها عليه ماذا؟ الصورة. فهذا من هذا القبيل. ويشترط شهادة الشاهد أولا وتعديله، لأن الشاهد اشترطنا في البينة تعديل البينة، والحلف بعدهما، يعني بعد الشهادة وبعد التعديل. من جملة الأمور التي وقع الخلاف فيها فيما نحن فيه، نعم، أي دليل الروايات؟ ويمكن أن يستحسن له بدليل عقلي بأن اليمين قائم مقام يمين فيما نحن فيه بدل بدل استفدنا كيف ليكن لا يعني هو في الحقيقة بدل عن الشهادة فالأصل يقدم على البدل الأمور التي وقع فيها الخلاف من جملة الأمور أن الحق هل يثبت بمجموع الشهادة واليمين بمعنى أن كل من الشهادة واليمين يثبت جزءا من الحق بحيث يكون المجموع علة تامة لثبوت ماذا؟ لثبوت مجموع الحق هذا قول أو لا اليمين أو الحق يثبت بالبينة بالشاهد لكن بالشاهد عند ماذا؟ عند اليمين فالمثبت للحق الشهادة لليمين وبعبارة أخرى الشهادة اليمين بمثابة الشرط أما المثبت للحق ما هو؟ هو نفس الشاهد ما هي الثمرة التي تترتب على ذلك يعني بعبارة أخرى مرة نقول العلة لإثبات الحق مجموع ماذا مجموع شهادة الشاهد مع يمين المدعي ومرة نقول العلة بثبوت الحق هو يمين المدعي عند شهادة الشاهد يمين المدعي عند شهادة الشاهد فالمثبت للحق هو اليمين لكن عند شهادة الشاهد ما الذي يترتب على ذلك الثمرة التي ذكرت في المقام ذكرها فخر المحققين رحمة الله عليه في الإيضاح وتبعه على ذلك جماعة هذه الثمرة خلاصتها أنه على القول الأول لو تراجع الشاهد بعد القضاء شوف القاضي بالشهادة بالشاهد واليمين حكم فثبت الحق للمدعي والمنكر أعطى المال بعد صدور الحكم تراجع الشاهد وهذا يحصل إما تراجع تراجع كاذب أو تراجع تراجع مشتبه ليس من الضروري دائما يكون كاذب لا تبين له أنه كان مشتبه في شهادته كان متوهم يحصل المهم الشاهد تراجع عن شهادته فإذا كنا نقول بالقول الأول فيجب على الشاهد المتراجع أن يغرم جزءا من الحق للمدعي عليه يضمن جزء من الحق للمدعي عليه ليش من يقول لماذا لأن المقصود الشهادة جزء من ثبوت الحق هو دعا عليه بمئة 50 ثبتت باليمين و50 ثبتت بالشهادة هو تراجع إذا تدفع 50 هذا إذا قلنا كل واحد جزء علّه أما إذا قلنا لا العلة هي يمين المدعي عند شهادة الشاهد فإذا تراجع الشاهد لا يغرم شيئا لأنه ليس جزء من العلة واضح الثمرة هذه الثمرة التي تترتب على هذا الخلاف ظاهر النصوص هو الأول، وأن الحق يثبت بماذا؟ بمجموع اليمين مع الشهادة. لذا يقول: ثم الحكم يتم بهما لا بأحدهما. فلو رجع الشاهد، فلو، شوف هذه تفريع الثمرة، فلو رجع الشاهد غارما، من شاهد النصف لمن؟ للمدعى عليه، يعني للخاسر، لأنه لأن الشاهد أحد جزئي سبب فوات المال على المدعى عليه بحسب هذا المبنى، انتهى. والمدعي لو رجع غرم الجميع. هذه الثمرة بين القولين أين تظهر؟ تظهر في رجوع الشاهد لا في رجوع المدعي. المدعي لا يظهر له أثر على كلا القولين. أما على القول أن حلف المدعي هو العلة التامة فواضحة، فإذا رجع فيضمن تمام المال، هذا على القول بأن حلف المدعي هو العلة التامة. أما على القول المختار أن المجموع هو العلة التامة، كيف؟ لماذا نضمن المدعي تمام ماذا؟ تمام المال. السبب في ذلك أن تراجع المدعي إقرار واعتراف، وهو لوحده كاف في ثبوت الحق، فلا نحتاج إلى ضميمة شيء آخر. فلما تراجع، ما معنى تراجع؟ معنى أنه تراجع أن الحق ليس لي، فأقر، والإقرار لا يحتاج إلى ضميمة جزء آخر إليه، فيثبت له تمام المال، فيغرم تمام المال. طبعا هذا كله إذا كان بعد الحكم وبعد القبض، أما إذا كان بعد ما حكم وما قبض لا يوجد شيء. لذا قال: والمدعي لو رجع غرم الجميع. غرم المدعي الجميع ليه؟ لاعترافه بلزوم المال للمدعى عليه، مع كونه مع كون من؟ المدعي قد قبضه، قد قبض المال، انتهى. إذن هذه الثمرة بين القولين، ركز عليها جيدا، هذه الثمرة تظهر في تراجع الشاهد ولا تظهر في تراجع المدعي، لأن المدعي بتراجعه قد أقر، والإقرار لوحده علة تامة لثبوت الحق للغير. الفرع الثالث هنا في هذا البحث، لو فرضنا هكذا: شهد الشاهد وحلف المدعي وتسلم الشاهد المال نيابة عن المدعي، قبض الشاهد المال من المنكر، من المدعى عليه. هناك مسألة تبحث عادة في كتاب البيع بعنوان، تبحث طبعا ليس فقط في كتاب البيع، هذه من المسائل العويصة جدا، تبحث مرة في كتاب البيع، مرة في كتاب الغصب، مرة في كتاب اللقطة، متعددة الحيثيات. عنوانها تعاقب الأيدي. مثلا في الأيدي الغاصبة، أنا غصبت الكتاب منك وثالث غصب مني وهكذا. في تعاقب الأيدي ذكروا أن المالك يخير بالرجوع على أيهما شاء. مثلا تفت ليس من الضروري غاصب جهارا، يعني حتى تتضح لك المثل نمثل بهذا المثال. أنا سرقت الكتاب غاصب جهارا ثم بعت الكتاب، هذا تعاقب أيدي، فأنت مخير بين أن ترجع ابتداء إلى الغاصب أو ترجع إلى المشتري. فإن رجعت إلى المشتري حينئذ المشتري يرجع على من غره، لأن المغرور يرجع إلى من غره. نعم إذا لم يكن مغرورا، إذا كان عالما بالغاصب يأتي في محل لا في خلاف، لأن قاعدة الغرور هنا لا تجري. فمن أي باب حينئذ يرجع؟ بعضهم قال مع ذلك يرجع لأن علمه بالغصب ليس سببا لفوات المال عليه، مع عدم كونه هو الغاصب، مع عدم كونه هو الغاصب الأول. المسألة خلافية، أما إذا كان جاهلا بالغاصب المسألة اتفاقية يرجع على الأول. هذا معنى تعاقب ماذا؟ الأيدي. فيما نحن فيه المال من الذي استلمه؟ الشاهد. وسلمه لمن؟ للمدعي. ثم تراجع الشاهد، بتراجع الشاهد يعترف ظنا أن يدي على هذا المال ماذا كانت؟ يد عدوان، يد عدوان، وكانت يدي على نصف المال أو على تمام المال؟ على تمام المال. ثم من يد الأولى الغاصبة انتقل هذا الغصب إلى من؟ إلى المدعي، فيأتي بحث تعاقب الأيدي. فحينئذ المدعى عليه مخير إما أن يرجع على الشاهد ثم الشاهد بعد ذلك يرجع على الآخر على من استقر عليه الضمان. دائما ينبغي أن يكون في تعاقب الأيدي هناك من استقر عليه الضمان، فيرجع على من استقر عليه الضمان. واضح هذا الكلام؟ طب. أو يرجع مباشرة إلى من استقر عليه الضمان. يا لعموم أدلة تعاقب الأيدي. صار واضحا؟ لو كان الشاهد يرجع على المال، كان يرجع على المال المتقابلين، يرجع على المقابل النصف المقبول لهم المال، يعني المقابل لهم الشراء الذي يرجع هو الشاهد. بلي وهو الكلام في النصف الآخر، يرجع الشاهد كمان المال. بلي يقول وين صرنا في القراءة؟ ولو فرض تسلم الشاهد المال ثم رجع نفس الشاهد، يعني أمكن ضمان الشاهد الجميع، لكن ماذا إذا اختار الرجوع عليه؟ ليه؟ لأن يده كانت غاصبة للجميع، لا لأجل أنه هنا ذاك البحث كان لأنه جزء من السبب. أما الآن يرجع عليه بعنوان غاصب، يرجع عليه في الجميع. نعم بعد أن يرجع عليه في الجميع يحق للشاهد أن يرجع بماذا؟ على من استقر عليه الضمان بماذا يرجع؟ بالنص. أما المالك له أن يختار الرجوع إلى الجميع. ليش؟ لأن هذا من صغريات تعاقب الأيدي، هو الكلام الرجوع إذن في الجميع. أما النصف يضمنه بلا شك ولا ريب. يعني يريد أن يقول قولنا بأن الشاهد لو تراجع يضمن النصف مختص بما لو ماذا؟ بما لو لم يكن الشاهد قد تسلم تمام المال واختار المالك الرجوع عليه، وإلا لو اختار المالك الرجوع عليه فحينئذ يضمن تمام المال، لكن يضمن تمام المال ابتداء، أما استقرارا يرجع بالنصف على من استقر عليه الضمان. إن شاء المالك لاعترافه بترتب يده على المغصوب، فتأتي هنا قاعدة تعاقب الأيدي، فيتخير المالك في التضمين بين أن يرجع على الشاء. أي نصف من الشارع تقصد، وهكذا يتخير. إيه أمكن، يعني شو في مقابل ضمان النص، يقول أمكن، متى أمكن ذلك؟ إذا رجع، إذا اختار المالك أن يرجع على من؟ على الشاهد، لأنه هذا أمر باختياري، فلا نستطيع أن نقول حتما الشاهد ضمن الجميع، لأن الشاهد على أحد الاختياران لا يضمن الجميع، على اختيار يضمن الجميع، فلما كان على أحد الاختياران لا يضمن وعلى اختيار لا يضمن، فإذا أمكن القول بضمان الجميع. إذا كذب نفسه فرجع، لا يضر ذلك أنه احترف أن المال مقصود. طيب لا أعلم، يعني سواء في تعاقب الأيدي لا تختص هذا القاعدة، قلنا بالغصب المصنف والاعتراف، أي هو هكذا. لا الآن تفت مثل الآن المثال، ليش مثلت هذا المثال؟ المشتري الثاني لم يكن يده يد عدوان، فكذلك هنا هذا الشاهد لما تراجع عن الشهادة، فإذا يدي الأمر يدور بين يد أمانة ويد، فليكن فيدك ليست يد أمانة في مقابل يد الأمانة، يعني بحسب ما نفهمه من الروايات أن اليد تنقسم إلى قسمين، يد أمانة ويد عادية، ويد العادية ليست عنوانها يد الغصب، يد العادية ما ليست بيد أمانة، وهذا يده ليست أمانة، وهذا المقصود، وهذا متفق عليه بينهم، وشيخ الأعظم يصرح بذلك في كتاب البيع أن اليد تنقسم في الشريعة إلى قسمين، إما يد أمانة أو يد عدوان، يد العدوان ما ليست بيد أمانة، ولذا في هذه المسألة في المثال الذي ذكرته خيرناه بالرجوع على المشتري، مع أن المشتري ماذا؟ ليس غاصبا بالمعنى الاصطلاحي، وهذا لأجل ذلك هذا التعليل يجري فيما نحن فيه. وين صرنا؟ لاعترافه بترتب يده على المقصود، فيتخير المالك في التضمين، في القاعدة التي ذكرناها. انتهى هذا البحث مع فروعه. البحث الآتي الآن في مسألة أنه هل يشترط في قضاء القاضي أن يكون المنكر حاضرا في مجلس الحكم أو لا يشترط ذلك؟ هناك مجموعة من الروايات تدل على عدم الاشتراط، إنها رواية تقدم أشرت إليها في بعض الدروس السابقة في مسألة هند عندما اشتكت على من شح أبي سفيان وأنه لا ينفق عليها، فحكم لها النبي صلى الله عليه وآله بالنفقة، مع أن أبا سفيان كان في مكة والنبي صلى الله عليه وآله في المدينة، ففعل الرسول وقوله حجة. هناك روايات أخرى في المقام تحكي فعل النبي صلى الله عليه وآله. هناك شق من هذا البحث مورد إجماع واتفاق، فهو إذا كان المنكر غائبا ويتعذر إحضاره، هذا عند الجميع للقاضي أن يقضي. بمعنى ماذا يقضي؟ يقضي على طبق الضوابط، لأنه لا يطالب المدعي بعد ذلك ببينة بمجرد أن يدعي، لا، هذا لم يقل به أحد، يدعي على طبق المواثيق. إذن في صورة التعذر الإحضار عند الجميع محل اتفاق، وإنما الذي وقع فيه النزاع أنه إذا لم يتعذر الإحصار هل يجوز له أن يقضي مع غيبته؟ المشهور ذهبوا إلى الجواز حتى مع إمكان الإحضار، وتمسكوا بذلك بإطلاق الأدلة التي دلت على القضاء في الغيبة. ملتفت جيدا؟ لكن عند قراءة العبارة سوف يأتي أن بعض الأدلة في الحقيقة تخصص في سورة التعذر. يقول: ويقضى على الغائب عن مجلس القضاء سواء بعد أم قرب، وإن كان في البلد ولم يتعذر عليه حضور مجلس الحكم على الأقوى. هذه الأقوائية بالنسبة للتعميم على لم يتعذر، وإلا ماذا؟ وإلا أصل فيما لو تعذر مورد اتفاق لعموم الأدلة. طبعا لعموم الأدلة يحتمل فيها احتمالات. بعضهم حمل المقصود من الأدلة الأدلة التي وردت في القضاء على الغائب، ملتفت جيدا، في القضاء على الغائب، هذا احتمال أن الأدلة التي وردت في جواز القضاء على الغائب لم تفصل بين من يتعذر ومن لا يتعذر، هذا احتمال. احتمال الثاني لعموم الأدلة، لا، عموم أدلة القضاء، لا القضاء على الغائب، ملتفت جيدا. والظاهر أن الأولى هو الاحتمال الثاني. ليه وجه الأولوية؟ لأن أدلة القضاء على الغائب تقريرية، نقل حكاية فعل، وحكاية الفعل ليس لها إطلاق حتى نتمسك بعمومها أو بإطلاقها، ملتفت جيدا. فالأولى أن نحمل عموم الأدلة على الثاني. كيف كان الآن مطلب صار واضح، سواء قلنا بالأول أو الثاني. ولو كان في المجلس لم يقضي عليه إلا بعد علمه، لأنه حاضر في المجلس فلا تشمله أدلة القضاء على الغائب، يعني لا يصدق عليه عنوان الغائب. ثم الغائب على حجته لو حضر. كيف جيدا؟ ليس معنى القضاء على الغائب أن الملف يغلق وانتهى، لعل الغائب جاء ببينة أو ادعى. لذا يقول: ثم الغائب على حجته لو حضر، فإن ادعى بعده، بعد ماذا؟ بعد الحكم، قضاء أو إبراء. شنو يعني قضاء أو إبراء؟ ليش قب هكذا؟ إن سوف يأتي بعد قليل أن هذا يثبت في حقوق الناس، يعني في الأمور المالية، فيثبت إما إني أديت هذا قضاء، وإما إني أبرأني صاحب الحق سامحني. إذا قال قضاء لما عليه أو إبراء، فحينئذ ماذا صار؟ يتحول من منكر إلى مدعي. لأن ليش؟ لأنه اعترف بأصل الدين وادعى الإبراء، فيحتاج إلى بينة. فمع عدم البينة يأتي بحث الشاهد واليمين، أقام به البينة، وإلا إذا رد يحلف، يحلف من؟ وإلا أحلف المدعي، أي مدعي؟ المدعي في الدعوة الأولى. وإلا هذا المدعي ماذا صار؟ صار منكرا. ومحله، يعني ومحل القضاء على الغائب، حقوق الناس لا حقوق الله تعالى. طبعا الأدلة مطلقة، أدلة القضاء على الغائب مطلقة. ليش؟ لأنها واردة في مورد، والمورد عادة لا يخص. صحيح وردت في النفقة في قضية هند، لكن من قال أن هذا المورد يخصص؟ وإنما أوجبوا التخصيص بحقوق الناس دون حقوق الله، يقول لأن القضاء على الغائب لكي لا تفوت الحقوق من باب الاحتياط، ومع الله سبحانه وتعالى في حق الله لا نحتاج إلى الاحتياط، بل الله سبحانه وتعالى بالنسبة لحقه، لذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات فلم تبنى على التشديد. لذا قال لأن القضاء على الغائب احتياط، احتياط لحق المدعي. وحقوق الله تعالى مبنية على التخفيف لغنائه، ولو اشتمل على الحقين، يعني لو اشتمل المدعى به على الحقين كالسرقة قضى بالمال على الغائب دون القطع، لأن القطع من حقوق لا سبحانه وتعالى. انتهى. وتجب اليمين مع البينة على بقاء الحق. لو كانت الدعوة، هذا ما زال من متفرعات الدعوة على الغائب، لو كانت الدعوة على الغائب فيجب ماذا مضافا المدعي عليه؟ ماذا عليه المدعي؟ ماذا؟ البينة. مضافا إلى البينة يجب عليه اليمين، لأنه شاهد ويمين. لا، بينة وماذا؟ ويمين. بينة يعني الشاهدين. يقول وتجب اليمين مع البينة على بقاء الحق إن كان في الدعوة لنفسه، يعني نفس المدعي يدعي لنفسه، ولو كانت لموكله أو للمولى عليه فلا يمين، على طبق القاعدة التي أستثناها سابقا أن اليمين على حق النفس لا على حق الغير. ويسلم المال بكفيل إلى أن يحضر المالك. هذا وين؟ إلى أن يحضر المالك في الغائب، في الغائب. يعني يسلم المال إلى المدعي أو إلى وكيله، لكن مع وجود كفيل يضمن لو جاء الغائب وتبين أنه المال لم يثبت. انتبهت؟ أو يكمل هذا إلى أن يحضر المالك في الموكل، أو يكمل في الولي، لأنه ذاك الولي على الصغير والمجنون والسفيه. ويحلف ما دام المدعى عليه غائبا. من الذي يحلف؟ يعني المالك الذي حضر والصبي الذي كمل، ما دام هناك غياب فيضم إلى تلك الشهادة التي أقامها الوكيل أو أقامها الولي، يضم إليها ماذا؟ اليمين. ليش؟ لأنه الآن يحلف على حق نفسه لا على حق غيره. وكذا تجب اليمين مع البينة في الشهادة على الميت والطفل أو المجنون. أما على الميت يأتي، والحمد لله رب العالمين.